أما والذي أبلى المحب وزادني بلاء لقد أسرفت في الظلم والهجر. فإن كان حقا ما زعمت أتيته إليك فقام النائحات على قبري، وإن كان عدوانا علي وباطلا فلا مت حتى تسهر الليل من ذكري.